ولم يكن لواحد منهما والد أب، ولم يكن له ولد، فإنه يرثه إخوته. وهنا بين سبحانه وتعالى ميراث الأخوين لأم، وقد قرئ وله أخ أو أخت من أم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، الرجل والمرأة في هذا سواء. وله أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس. إذا هلك هالك عن أخ لأم فله السدس، عن أخت لأم لها السدس، فإن الإخوة لأم ذكرهم وإنثاهم سواء، يعني على خلاف القاعدة الغالبة في المواريث أن للذكر مثل حظ الأنثيين كما في ميراث الأولاد وميراث الإخوة لغير أم. أما الإخوة لأم فهم شركاء كما قال سبحانه، فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من أخ أو أكثر من أخت، فهم شركاء في الثلث. المهم أن الله تعالى بيّن في هذه الآية ميراث الزوجين وميراث الإخوة لأم واحداً أو أكثر، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ثم أكد هذا القيد من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وقوله غير مضار هذا قيد في الوصية، أن تكون الوصية ليس فيها مضار ولم يقصد بها الضرار، وهذا قيد راجع إلى كل ما تقدم، فكل ما تقدم من ذكر الوصية مقيد بها، من بعد وصية يوصي بها يعني غير مضار، من بعد وصية يوصين بها غير مضار إلى آخر، وصية من الله والله عليم حليم. فكل هذه الأحكام صادرة عن كمال علمه وحكمته، وهو الحليم على عباده، فلا يعاجلهم بالعقوبة. وجاء ذكر اسمه الحليم، والله أعلم، بمناسبة ذكر الضرار، غير مضار وصية من الله، كل ما تقدم هو وصية من الله، وصية من الله، والله عليم حليم. نعم يا محمد. بارك الله فيك. نعم يا مبارك. إلا الأب والجد كله، يعني إذا مات ميت وله جد فليس بكافر. على تفصيل في ذلك، بالنسبة للأخوة لأم نعم يحجبهم، الأخوة لأم محجوبون على كل حال، الأخوة لأم يحجبون بالأولاد ذكورا أو إناثا، ويحجبون بالأب والجد وإن علا. أما الأخوة الأشقاء أو الأب ففي حجب الجد لهم خلاف، والصحيح أنه يحجبهم كالأبي، فالجد بمنزلة الأب. نعم.